هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في كل شعر الشاعرة الفلسطينية فدوى توقان، في غنائياتها الحزينة أو في عنفوانها الهادر المتوهج بالغضب المؤازر للثورة الفلسطينية، في كل شعرها يسطع وجه الأمومة الكامنة في فدوى، وهي أمومة حانية على الألم وأمومة حانية على المناضلين والشهداء وأمومة حانية على الكون والوجود. كل ما تبدعه يصل إلينا قادما من ينابيع هذه الأمومة، وكأنه هديل يمامة الشعر الفلسطيني التي انسكبت شعريتها الذائبة في عناق الطبيعة حينا والإنسان حينا آخر، والمشهد الفلسطيني المحتشد باحتمالات الظفر والفجيعة معا. ولم يحل هذا الهديل بين كلماتها التي تشبه الهمس في رقتها الآسرة وصفائها النادر، وكلماتها المغموسة بدم القلب وكأنها جيش مقاتل، طلقاته وذخيرته قصائد تنسكب عليها إرادة النضال والبطولة والتحدي. وعندما التقت فدوى توقان للمرة الأولى بشعراء المقاومة الفلسطينية محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم في شهر مارس عام 68 في مدينة حيفا بعد حدوث نكسة 67، تفجرت أمومتها الإنسانية والشعرية في هذا اللقاء بقصيدة بديعة تحمل جوهر هذه العلاقة الحميمة بينها وبينهم. تقول فدوى: أحبائي، مسحت عن الجفون ضبابة الدمع الرمادية لألقاكم وفي عيني نور الحب والإيمان بكم بالأرض بالإنسان. فوا خجلي لو أني جئت ألقاكم وجفني راعش مبلول وقلبي يائس مخذول، وها أنا يا أحبائي هنا معكم لأقبس منكم جمرة، لآخذ يا مصابيح الدجى من زيتكم قطرة لمصباحي، وها أنا يا أحبائي إلى يدكم أمد يدي وعند رؤوسكم ألقي هنا رأسي وأرفع جبهتي معكم إلى الشمس، وها أنتم كفخر جبالنا قوة كزهر بلادنا الحلوة، فكيف الجرح يسحقني وكيف اليأس يضحكني، وكيف أمامكم أبكي يمينا بعد هذا اليوم لن أبكي. في ختام قصيدتها تقول الشاعرة الفلسطينية فدوى فوقان: أحبائي، حصان الشعب جاوز كبوة الأمس، وهب الشهم منخفضا وراء النهر، أصيخ: ها حصان الشعب يسهل واثق النهمة، ويفلت من حصار النحس والعتمة، ويعدو نحو مرفئه على الشمس، وتلك مواكب الفرسان ملتمة تباركه وتفديه، ومن ذوب العقيق ومن دم المرجان تسقيه، ومن أشلائها علفا وفير الفيض تعطيه، وتهتف بالحصان الحر عدوا: يا حصان الشعب، فأنت الرمز والبيرق، ونحن وراءك الفيلق، ولن يرتد فينا المد والغليان والغضب، ولن ينداح في الميدان فوق جباهنا التعب، ولن نرتاح لن نرتاح حتى نطرد الأشباح والغربان والظلمة. أحبائي، مصابيح الدجى يا إخوتي في الجرح، ويا سر الخميرة يا بذار القمح، يموت هنا ليعطينا ويعطينا، على طرقاتكم أمضي، وها أنا بين أعينكم ألملمها وأمسحها دموع الأمس، وأزرع مثلكم قدمي في وطني وفي أرضي، وأزرع مثلكم عيني في درب السنة والشمس. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر فدوى طوقان إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.